أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا هادي وانت

محمد. الله يرضى عليك. عليك الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله يديك الصحه ويقويك يا عم الشيخ محمد. الله يا عليه الصلاة يا عم هيعاني يا جميل يا عم الشيخ محمد. نور على نور يا عم الحاج. الله يا رب يا رب يا رب إن وعد الله حق. الله فلا Thank you. وما تدري نفس بأي

عليك يا عم الشيخ محمد. رجع الشباب 15 سنة تاني. رجع الشباب 15 سنة. يدبر الأمر. Thank you. قل يا قوم ما قل موت إلا بكم نحمدك يا رب العالمين كما تفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.